دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ثلاث أصل بسمها إن شاء الله قريش هذا أورغسي صلى الله عليه وسلم قلبك أربع زبث خوف حسلث بسمها إن شاء الله. كان من الطبيعي أن يعود المشركون إلى ضراوتهم بعد الفشل. عادة تلسبوك أن القريش الخاء أورغ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوت نقش ويأتي قرال شنقه إذنك إن هولوك أن لبسو رزقي أورغ السجي صلى الله عليه وسلم عذاب. وفعلا عادوا إلى شدة والبطش بالبقية الباقية من المسلمين، بل مدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة تلسبوك هذا أورا بسوبة بزي عزبتك إن هون لا حتى أورا قصين كراريه استلنيزا صلى الله عليه وسلم هل دسبوك أن لا أورا قصي هز قرب عزب الدساء. أن عتيبة ابن أبي لهب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكفر بمحمد. عتيبة ابن أبو لهب الواس هو أورا قص أسق صلى الله عليه وسلم يكن لا هس أورا هو أورا قص كفر في اليوم أن لا سنجه أورغس أثليت أثن أورغس زرالها يسكن لسا وشق قميصه وتفلى في وجهه أورغس قردبيق خنلوسا أورغس بادي حدس وقتلوسا صلى الله عليه وسلم. إلا أن البزاق رجع على عتيبة كنجت أدي عنا والله السا إبحدس عتيبة أدبسنه لا أي أورغس أسطورة بحدس خا عتيبة أدبسنه لا الله السا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجه أورغس مصيد عقهون أولوغو اللهم أرسل عليه كلبا من كلابك يا بيت إرهن الله دلا دوت سهست بتشد الخا هوي دور هوي أزدا ستو هوي بتشد الله هيد عتيبة إتي تنجي عتيبة سوق أسلا شامل قد إوا قنوك أن لا قبل التدقى تنجي هيل نخطأ سوق ألاجاني حكبة كهيز رشت أنها دخا آف بهم الأسد هز سورون كلوهن لا غلبت هز سورون باج إن كان لها غلبت. فقال تنجي عتيبة تسألو أبو الله بالأسخاء وسس هو آكلي والله كما دعا محمد علي الله أسحق دل هلتيوك ونزوك إلى محمد تابور عبد عقي قبل هبون الله أسكم. قتلني وهو بمكة وأنا بالشام وسألوكو أورق الزوج أني لا أورق مكة جوك أدوخا جوج حمد جوك أدوج أني جو أورق سا صلى الله عليه وسلم أي أورق عبد عق أول جهبون خاش حمد وشي شالغو هاب غابت أتا. فلما ناموا جعلوه في وسطهم غطيجون خدو خطيجون خدو وزبات كذا الغو عتيبة خا وش ألرت أخكينة صورتو كذا لا. ولكن جاء الأسد وأخذه برأسه من بين الإبل والناس وقتله كنجي غلبت أثا غطيجون خدو خوزر قصنجون وصبت إرحنش ونخت ونخان وصبت إر وقتله وجوش أن لا. يدين جهز أورق السكر عزب الدسوق أن لا. أن عقبة ابن أبي معيط وطئ برجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة ابن أبي معيط أورتها مشرك أن هس أورق سوس الله عليه وسلم جور مرخن كان خا أورق جور جبت إرجها حتى كادت عيناه تبرزان أورق سوك أو برقاتك أنت ما يقين أن لا هس مرخن نسلك تاكها. هدين قريش تسون خلد هل أورغس كان خا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم أورق جايز أورغس كان هل. ولو أدى ذلك إلى سفك الدماء هل دورتوكي عن راق كلو قني خاب أوراق استخدم مخلوق جدار قني راق كلو قني جي هذا أوراق شوالد أورغس كان الهل كذا أوراق شوالد أمدان نباس كان الهل خا هل أبيت الهول شوالد سكوا قلا أن أبا جهل قال يوم من القريش سقى أبو جهل أولجو إن محمدا قد أبى إلى ما ترون من عيب ديننا. محمد صلى الله عليه وسلم نود به كلو قل نكر دينك كلو قلا هدينك نكر علم زيجي عدا زيتن هول قلا نكر الله زبيك كلو قلا جندت القط الهول للنجيخة لا أجلسن له بحجر من ما أطيق حمله. جود السوق أثله الصغر ترجعهم جند باتش كل عن سماك يبوسهم خا أورق أزواق خنقله وسجدات أم خدوه سبوت أطلع زوج الجنسب. نوتسيو بطني هزوك زوات هاي الهلا صادوها قريش هزوك أو يمنعوني ياثني نوتسيو تقول أو لغوصة قريش هزا أبو جهل تا قالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا فامضي لما تريد سنجي قريش هزي أون والله دل جدت من هزوك زوات والله لا دوغ بطل روهيل دوتسن أو خدوت دراك أدرو هاي الهي محمد صلى الله عليه وسلم سنجي ناقص قوات أبو جهل تبوسن قمت أمها جيني تقول قوات ياثي قرد جيهون جان الهو أرقص صلى الله عليه وسلم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يصلي أورق صلى الله عليه وسلم هني قوات كاك بسلوه الأورق صلى الله عليه وسلم تنجي قريش هقيرك أن الله هني سورم خاهزق خباله هنجون شيهول أبو جهل أورق جعل قاعدة خباله صلى الله عليه وسلم تنجي أبو جهل عقرت لن أورق استأسق صلى الله عليه وسلم أورق استأسق وشوز داها بيخط ونخدو هيو ناقخ عن قصد نقو منتفع منتقعا لونه مرعوبا حين قلقو جيني الخيسة جينا قصنا جان أبو جهل قد يبست يداه على حجره سلوك ايو كرغي خا أوارغس جوزي صلى الله عليه وسلم غمج باتشمارك ايو كرغي يسل باقو أنيلا خدوس كما قبورتون أنيلا فقالت له قريش ما لك يا أبا الحكم تنجي قريش تقول الشيد الدو يا أبا الحكم قال قمت لأفعل ما قلت البارحة وسألقو جيني سلنوت سنويد أمارو هب هايز وقنوك أنجوها هب قد إتوائزة سنجي جندي جو هست أسكو عقرت لهم خدوها جندي هست يرطبوك أن لك ودية تجربوك أن لك جندي كرطابي جيش أحيا جوها يقول له أدعان قالوا جندي أدعان سيحضرموك أن لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجي أوراق سأولي وذاك ذاك جبريل لو دنا لا أخذه هو قل جبريل خا ده جهو جند أسكو عن عقرت لهم أراني جبريل أسكو جوازوك أن أولي وأوراق صلى الله عليه وسلم هلدس خدو هلدس كتاكب كتواني لقساخا وذلك أن قريشا اجتمعوا يوما في الحطيم تقول قريشا داني لحن الله كعب السورنخا وتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أورق سكاقا يسلوها نغول هل هدنا نقرقو أورق صلى الله عليه وسلم هزت أدواج أورق ست أوفا يسلوها كعب السورنخا جيجي نخط أورق ست سوري باش قرش نقهل قرق دلوك أن أورق صلى الله عليه وسلم نقصا إشنا الهولوك أن لا فعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم أورق سكتو دا تسمق الثاني لا كتاك تسمق مكان الأورق صلى الله عليه وسلم تنجي أورق سلاب أنه خطأ أول جيز جنخا ثم قال أتسمعون يا معشر قريش نجد راعو لقش ليا قريش أظن أن أحدنا أول أورق صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح والله دي الله جند النفس كتوبك والله أسحقي جواج أنك نجد خوزن أول أورق سكتو صلى الله عليه وسلم قريش تلوك أن الأورق صلى الله عليه وسلم جندر أبو رب بقينه للتقى فأخذت القوم كلمته كأن على رؤوسهم طائرا وقع تنقي قوم أو قريش الخاء رتصح تشان له الكين الغخاء بطرط حانتي جاشعي كنقي سرود القورة كنتشان الحنقية الخاء أورق صلى الله عليه وسلم فلما كان الغدو اجتمعوا كذلك يذكرون أمره هيدينغو نقص قواتكي أورق سل أمر رخصت لهن لله صلى الله عليه وسلم أورق هست أدركم خدوخا فوثبوا إليه وثبت رجل واحد كنا قد أدرج أن لله أورق است صلى الله عليه وسلم فأخذوا بمجامع ردائه وقالوا أنت الذي تنهى عما كان يعبد آباؤنا تنقوز كنا قد أورق است صلى الله عليه وسلم أدبك أرب خلعتك كونخا أورق دويت لن أنت لن هست لن الله أوزي أولوك أن منش لجل جدر قو إبل إنسو تعباتها ولو أرغلت عباتها يلدس نقش وعلتي منش لله أورق سأولي صلى الله عليه وسلم أنا الذي أقول ذلك جوق لهب نجد أولوكين أولو أورق صلى الله عليه وسلم فانقضوا عليه هذا يحذه وهذا يبلبله كنا ظهل أورق أثن صلى الله عليه وسلم سويس هن يخنصان سويس تلعون أورق سعقات عزب إسلوها الهل عباد القسم واج أن لعقبة ابن أبي معيد خاف لوا ثوبه في عنقه أورق سقرده السل قروني جيميزون أورق عنق إسلام الهسخة كتاكب عنق أس أورق وجي خزق إن عقرت لد أبوك الأسحباء إن أمها أورق لتسلوي عن سلوه رضي الله عنه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يضرب هذا ويجاهد هذا أورق جدن أورق جدن نقهم كيزون أبوك الأسحباء رضي الله عنه وزدان دواغز كان الأبو بكر خار وهو يقول ويلكم وسي أبو لنك أن لا ججاحة القلد النجية نجدسة أوليش تلقي تشيخة جندر بيتلهن الله إن أورا تشينو جست أوليش تلقي أو أولو أبو بكر أصحاب صفا أي جندر بيتلهن الله جن أولو جو أورا ديش لنوش أولو جو صلى الله عليه وسلم سنجي أول كنا جو أبو بكر أصحاب صفا أورا جس خنوس أورا جس صلى الله عليه وسلم أبو بكر خنوسا أول كنا جوها أستاذ قاعد كان كنا جوها حتى لا يعرف به وجهه من أنفه إذ كتاك بقاعد أبو بكر أصحاب صفا معرب ومير دسبت آقس هلوك إنج إلا ومير جميعر قراشة الموك أن أصلها وكانت له أربع غدائر فحملته بنو تيم في ثوب وأدخلوه منزله ولا يشكون في موته تنجيها غدنا أبو بكر أصحاب ثودة سكين ريخون أمخ دخاء وصوته خنبات إنجيات عن وصور قياجة نلخل قوات شان الغزاء وصوص شكلي سنخط أموك إنج إلا غوش أقوغين أو رجوات الدخاء أبو بكر أصحاب رضي الله عنه فتكلم آخر النهار تنجي سرديت لا أثنى أبو بكر أصحاب قديش عن ثودج إن إلهو بيشم سيبيهم خد غص أبو راب راعب أن لا أورق السي صلى الله عليه وسلم شبكر أو نأهيق عن غصة فلاموه وخرجوا من عنده تنج غصو أهلو يتعيش عن غصتها أورق سوه غصيق وهدوها غصة أسكت فوق دخونت ناقت لنغو وعرض عليه الطعام والشراب فأبى أن يأكل أو يشرب حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزل وصيت عام كريستان الله كريستين كريستان الله وصى فانا ينقش عن الله جوك فانا لرين أوارق وشيز عن أن صلى الله عليه وسلم لوج أقو سلتاز عن جوك فانا لرين أول أبو بكر أصحاب رضي الله عنه تنقينا سرديت عدم قيجون خدوخا أبو بكر الإبثة هو تنق أوارق أسأل صلى الله عليه وسلم ويجي بسماني كنرها وصى وصى أوارق أسأل أوقوة تنخا تنقى أوارق بكم خدو فلما وجد بخير ساغ له الطعام والشراب أورق ساخ سلامتك أقواتهم خدوخا خص خنازل كنغو إقزت كنغن الله أورق صلى الله عليه وسلم ودينواتهم خدوخا أبو بكر أصحاب سلنجي قن له وخنازل كنغن الله سلنجي هل أخذ أبو بكر رضي الله عنه قريش هزو عذاب يتسيكون هسي بطلن هجرها بزي حباشل دي بعدما اشتد عليه الأذى وتضايقت عليه سبل الحياة لقيه مالك بن الدغن سيد القارة والأحابيش تنجي هسا أبو بكر أصحاب سا هسي كنا بقنوخ قاسكلهم غدو قريشة هسي عذاب قاسكلهم غدو هو قد وقن له هجرة هزي خا حباش هلدي قاسك يا ابن هو قد وقن له تنجي هسا نجعن لخا مالك بن الدغن إن أرتخى سيد القارة والأحابيش سوق أو مثل خانوك أن لغو وسدان جعن لغو أبو بكر أصحاب رضي الله عنه فسأله عن قصده غزيق أن لأبو بكر أصحاب استا كيومون وخر نمو هوتياسا فأخبره فقال سنك أبو بكر أصحاب استبيسا لا هجره لك إخاء قريش هزل عذاب قصيكون فقال مثلك يا أبا بكر لا يخرج سنك أسألك يا أبو بكر لها منعد نشك هدنك مكادس قطيئون رلا إنك تكسب المعدوم منو قلا حاجة وريع رسي حاجة أبلو وتصل الرحم عقرتي خورخ نبولو وتقري الضيفة هيدنغو هبوط أليها ولو جمونو قلا من مكادس كدنغو قد وقنه هذا الله فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك جيند سلموت أنو الله ترقو شهار الدادو ست أجعنا الله سعبات هين أون أدو سن الغوص أبو بكر أصحاب رضي الله عنه تنغو خانجي أبو قومة الخانجي خاو أبو بكر جروسا للمكاد أدي سنجي غسل هزان الخا قريش هزلتو عن جواره لأبي بكر أبو بكر أصحاب جنديس وتسقونيس أدوسهم للهزان غزا فلم ينكروا عليه غزقي الشبنك أيج إلا أو جندي أو خانوك إن الخا سقومة غزقي الشبنك أيج إلا غزا ولكن قالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ولا يستعلن سنجي غز أول الله أبو بكر أصحاب أمرها بين أمخا جندي القبيت إيه النصي جندي القرقوها بين عبادة أمخا هس جدير تخون قبيل جدير رتشابي جدير خيمال فتنة كذلوا قلا هل قوسن لقل هسن أو لقل قريشة وصلخا فلبث أبو بكر بذلك مدة ثم بنى مسجدا بفناء داره تنجي أبو بكر أصحاب صلى الله رضي الله عنه سده ما يخلدها جندي قرقوها ون لا الله هسي عبادت إلا أسخدو جندي قرقوها أسقو إيسا مشكت بان لا فاستعلم بصلاته وقراءته فذكره ابن دغن بجواره فرد عليه أبو بكر جواره وقال أرضى بجوار الله تنجي أبو بكر أصحاب ساقوجين درجو مشكيت كبان خواجان دعوات كهيس كان لا إنجاني الله سعبات هيس كان لا عدمه جي أحس كان لهلا تنجي هو ابن دهون نترك أشدوا له استخا جندي قط عمر قد يخرق عبادة بيأثل قص أوله جو جندي سلا أدبوس هن جو رزيا وقلا بجوار الله الله سطوني أدرزيا وقل جو دورت أني أضرب جيب حاجة تجئن أن أبوك الأسحاب ساء وصلت أني نقش أن أبوك ساء. وكان رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. أبكر أن رضي الله عنه قاعمر عدل وشي القرآن تصول من خلدا يستقلوك إنش الكيو برخ معي كوزي. فيتقذف عليه بالنساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان المشركون يؤذونه لأجل ذلك. أبكر أصحاب القرآن تقول رعا رمي خلدا كنا نجي مشركين زروت شابي قلت لما جهز أسقلوك أن عينيك كلوك أن لا وهم يعجبون من هذي بطلوك أن أستعوا لقرآن وينظرون إليه سخبالهم جنوك أن غل هذي لا قريش هتكي هذي تسيك العزب قلوك أن لغل وسخ إنك إنثى. وأثناء هذه الظروف القاسية التي كان يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حدث ما أفضى إلى إسلام بطلين جليلين إذن بسر وبرق ألدقها كتاك بعزب الدائل دسخد تلوها نلتلوها بقنها ما أفضى إلى إسلام بطلين الجليلين إيقو جو بحرزت إسلام بسر تلوها نلتلوها سدوها من أبطال قريش قريش لردقو بيشن يحقق إيقو جيس إسلام بسر تلوها نلتلوها. طالما استراح المسلمون تحت ظل قوتهما هز اسلام بوسو خدو خ بصورت بصور بابي غير حتى تترك ان لا هيك از قوات برتقا وهما حمزه بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك ياغو غيرو غلا اوارا غسو انس وات حمزه كي خا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر اصحاب غير رضي الله عنه. واقول هذا القول والحمد لله رب العالمين. قد استرسلت ان شاء الله هيك از بو اسلام بوسو